بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جناية التميع على المنهج السلفي لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. السؤال التاسع: يرى بعض من يدعي السلفية أنه لا بد من العمل الجماعي واحتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون، وأن شغلهم الردود، وأن فيهم شدة تنفر الناس عنهم، فهل هذا من الدعوة السلفية في شيء؟ طيب، فلنتأمل السؤال ابتداء يا أخ قبل أن نقرأ الجواب. يرى بعض من يدعي السلفية أنه لا بد من العمل الجماعي، هذا أولا، اجعلوا رقم واحد وقف على هذه الكلمة. واحتواء الشباب، هذا الأمر الثاني، احتواء الشباب بحجة أن السلفيين لا يعملون، الثالث، وأن شغلهم الردود. الأمر الأول: أن أئمة السنة بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة. وأذكر هذا الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طيب، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة السنة من بعدهم إلى يومنا هذا كلهم على بيان الحق للناس والنصيحة للأمة. إذن نقول هذا هو المنهج الحق، أن نبين الحق للناس ونرد على الباطل، سواء كان هذا الباطل يتمثل في التحريف أو في التقصير أو في الغلو، كما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث يحسنه بعضهم يا أخوة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. قلنا الباطل قد يتمثل في التحريف، أناس يحرفون باسم الإسلام، يحرفون معاني النصوص القرآنية ومعاني الأحاديث النبوية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. في عهده عليه الصلاة والسلام كان القتال على التنزيل، لأن المشركين كانوا ينكرون نزول القرآن، ينكرون ألفاظ القرآن، وينكرون كون هذا القرآن كلام الله المنزل، بل كانوا يقولون هذا قول البشر. لكن بعد مجيء الخوارج تحول سبب القتال إلى ماذا؟ إلى التحريف في المعنى وليس إنكار الألفاظ. الخوارج ما كانوا ينكرون ألفاظ القرآن، يؤمن بأن هذا القرآن هو كلام الله، ولكنهم كانوا يحرفون معاني النصوص، كانوا يأتون بتأويل باطل للنصوص، ولذا قال عليه الصلاة والسلام سيكون فيكم من يقاتل على تأويل القرآن، أي على تفسير القرآن، يأتي من يفسر الآيات تفسيرا مخالفا لتفسير السلف، التفسير الحقيقي، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على من؟ على المسلمين. ومن هذا الرجل الذي قام بقتال من أخطأ في تأويل القرآن وخالف في تأويل القرآن؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن قد يتمثل الباطل في التحريف وأحيانا في الغلو. قال وانتحال المبطلين، يعني الذين يدخلون البدع والآراء المبتدعة في دين الله وهي ليست من دين الله، وتأويل الجاهلين. تأويل الجاهلين يا أخوة يشمل الخوارج وسائر الفرق المبتدعة، يأتون بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة. فأهل السنة، علماء أهل السنة في كل عصر ومصر يردون على التحريف، يردون على الزيادة وعلى النقص، ويدافعون عن الدين الحقيقي وينصحون المسلمين. إذن القيام بهذه الردود هذا قيام بواجب شرعي، ويدخل في النصح للمسلمين والصيانة لشريعة رب العالمين، فهذا أمر محمود وليس بمذموم. قال الأمر الثالث أن منهج السلف ليس مقصورا على الردود، بل هو شامل للتعليم، وإن شئت فقل تأليف الكتب العلمية مع التعليم العملي والردود. والردود باب من أبواب صد البدع والمحدثات. نعم، إذن نقول منهج السلف ليس مقصورا على الردود، ومن اقتصر على الردود ماذا نقول يا أخوة؟ نقول أخطأ أم ماذا نقول أخي؟ مقصر. نقول إن كانت ردوده سليمة وصحيحة فهو محمود من وجه ومذموم من وجه آخر، مقصر. أما أن نقول أن هذه الردود أيضا خطأ لأنه جاهل بالفقه وجاهل بعلوم الآلة وجاهل بالعقيدة، لا، لا يلزم منه ماذا؟ من الجهل بباب تخطئته في باب آخر هو أصاب فيه الحق، لكنه مقصر. وهذا التقصير يضر بصاحبه، هذا التقصير يا أخوة يضر بصاحبه. الأمر الثالث قال أنه لا يوجد عالم في من عرفت يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط. قوله لا يوجد عالم خط على كلمة عالم. نعم صحيح، لا يوجد عالم، قل في من عرفت يقتصر في تنبيه الناس على الرد فقط، لكن من الشباب وبعض المحسوبين على الدعوة، نعم يوجد من يقتصر في تنبيه الناس على الرد، ما عنده أكثر من هذا. لو تسأله أحكام الصلاة وأحكام الوضوء والله ما يعرفها جيدا، جاهل بالشريعة لكنه ماذا؟ منشغل بباب الردود. لكن كما ذكر الشيخ هذا ليس من أهل العلم، أهل العلم يكون على علم بالفقه والعقيدة وبالشريعة عموما، لكن بعض الشباب نعم غلوا في هذا الجانب وقصروا في جوانب أخرى قد تكون أهم بكثير، منشغل بهذا، ويا ليته يا ليته يعني قصر الأمر أو جعل الأمر في نفسه فقط، وإنما يريد من الناس جميعا أن يفعل مثل ما فعل هو، ويطالب الجميع بالقيام بما قام به هو، وهذا ليس بصواب ولا بسديد يا أخوة. قال بل هو جامع بين الأمرين، وإن كان أحيانا يغلب عليه الرد لأن الحال عنده يقتضي ذلك. وبهذا تعلمون أن صاحب المقولة على خطأ وعلى خطر، وأنه يريد التلفيق، بل ما أظنه إلا ويريد التستر على أهل البدع والضلال. وإن أحسن الظن به قلنا إنه جاهل لا يحسن الدعوة إلى الله على بصيرة، بل هو من أهل الجهل بالنهج الحق في الدعوة إلى الله، أو من أهل الضلال والانحراف والتلفيق في المنهاج. طيب نرجع يا أخو إلى الوقفات. يرى بعض من يدعي السلفي أنه لا بد من العمل الجماعي. نقول العمل الجماعي كلام مجمل يحتاج إلى تفصيل. إن أراد بالعمل الجماعي التعاون على البر والتقوى فهذا ما عليه السلفيون بفضل الله جل وعلا، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا ما يقبلونه وامتثلوه عمليا. ففي كل مكان تجد دعاة أهل السنة وطلبة العلم من أهل السنة، تجدهم متعاونين فيما بينهم على التعلم والتعليم ونشر الخير والرد على أهل البدع. فهذا العمل الجماعي بهذا الوجه موجود بفضل الله، ومن قصر فيه فهو مقصر، لكن لا يسحب هذا الحكم على جميع السلفيين، لأن العمل الجماعي موجود بهذا الوجه. ولكن إن قصد بالعمل الجماعي التنظيم الحزبي فهذا مرفوض مردود، لأن السلفية ليست حزبا، والسلفيون ما شكلوا حزبا ولا يؤمنون بهذا الشيء. نريد أن نتعاون على البر والتقوى، ولا نريد أن نتكتل ونتحزب ونزيد الفرقة بين المسلمين. المسلمون بحاجة إلى لم الشمل وتوحيد الكلمة على التوحيد والسنة، وليسوا بحاجة إلى إنشاء فرقة أخرى وحزب آخر، فهذا ما لا نؤمن به. الوقفة الثانية قال واحتواء الشباب. نقول أيضا احتواء الشباب على نوعين: احتواؤهم بحق بالأسلوب الجميل بالحكمة بتأليف القلوب بالموعظة الحسنة وبتشغيلهم في الخير توظيفهم في الطاعة، هذا أمر مطلوب، احتواء الشباب، لأن في الشباب طاقة كبيرة بحاجة إلى تسخيرها وتوظيفها. فالعالم المربي هو الذي يحتوي الشباب ويوظفهم ويستخدم طاقاتهم لخدمة الإسلام. من يقوم بهذا العمل هو محمود ومشكور على فعله، ولا شك أنه لا يجيد هذا كل شخص ولا كل عالم، فضلا عن طلبة العلم، بل الأمر يحتاج إلى توفيق من رب العالمين. القيام بتوظيف الشباب في الخير وترتيب أمورهم وتشجيعهم وتوزيع المهام الدعوية والعلمية عليهم وتكليفهم بواجبات لخدمة الدين، هذا عمل مبارك ويد الله مع الجماعة. لكن إن قصد بالاحتواء التجميع، مجرد التجميع بالسكوت عن الباطل والمنكر، وأن يكون أهم شيء بالنسبة لنا أن نجمع الناس، فلان فيه شرك وفلان فيه بدعة وفلان فيه كذا وكذا، لا إشكال، أهم شيء أن نجمعهم. لا يا أخي، ليس هدفنا تجميع الناس، وإنما هدفنا هداية الناس، هداية الناس، الهداية هي المطلوبة، واحتواؤهم على الحق هو المطلوب. وهذا بخلاف الحزبيين، فالحزبيون يا أخو هدفهم تجميع الناس وتكثير السواد للحصول على أصوات كثيرة في الانتخابات لكي يصلوا إلى كراسي كثيرة ومقاعد كثيرة في البرلمان، وهذا ما لا يفكر فيه أهل السنة. أهل السنة هدفهم إسعاد الناس وهدايتهم، وليس التسلق على أكتافهم إلى كرسي الحكم. الوقفة الثالثة بحجة أن السلفيين لا يعملون، قلنا هذا ليس بالصحيح، أن السلفيين لا يعملون ليس بالصحيح، بل بفضل الله جل وعلا السلفيون يعملون العمل الصحيح، العمل النافع المثمر للعباد والبلاد. وهذا القول لا يقوله إلا المغرضون من الحزبيين الحركيين، هم الذين يبخسون جهود أهل السنة ويقولون دائما أنتم أهل السنة ماذا قدمتم للبلاد، ماذا فعلت؟ نقول فعلوا الكثير. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية الناس، أنت يا أيها الحزبي تسعى وتتحرك ليل نهار للوصول إلى الحكم والمال، ولا تبالي بعقائد الناس، يموتون على شرك أم على بدعة أم على ضلال، فتضحي بالناس من أجل كرسيك ومنصبك. أما أهل السنة يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم وبجهودهم من أجل هداية الناس وإسعادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. هذا العمل وهذه الخدمة للناس من أجل أنواع الخدمات، فوالله ما خدم الشعب والبلاد أحد مثل ما خدمهم علماء أهل السنة ودعاة أهل السنة. فالقول بأن السلفيين لا يعملون هذا كذب وبهتان، فهم يعملون وهدى الله على أيديهم كثيرا من الناس، ويكفي أنهم سبب الإيمان والأمان، أن السلفيين هم سبب الإيمان والأمان، الإيمان الصحيح، الإيمان المثمر المسعد لصاحبه، هو الإيمان الذي كان عليه السلف، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإيمان بالله وحده، من الذي يدعو الناس إلى هذا الإيمان؟ هم أهل السنة، هم أهل السنة. فالسلفيون يا أخوة هم سبب ترسيخ الإيمان في قلوب العباد، وهم سبب الأمان كذلك في البلاد، هم سبب الأمان. ولولا دعوة أهل السنة والجماعة بعد الله لالتحق أكثر الشباب الإسلاميين بداعش وأمثال داعش، لكن هذه الدعوة السلفية المباركة هي التي بيّنت للناس أن هذا ليس بجهاد، بل هذا إفساد، وأن هذه الملة والأمة ليست بأمة كافرة تستحق أن تجاهد وأن تقاتل، بل هي أمة مسلمة بحاجة إلى وعي ونصح وإرشاد. فنقول بحمد الله العمل الذي عمله السلفيون ما عمله أحد غيره. الوقفة الرابعة وأن شغلهم الردود، قلنا هذا جاء جوابه في جواب الشيخ، الردود إن كانت بحق وبعلم فهي من الدين، وصيانة للإسلام ونصح للمسلمين، فشغلهم الردود وقيامهم بالردود هذا ما يحمدون عليه ويشكرون عليه، لأنهم حراس هذه العقيدة وحراس هذه الشريعة، هم الذين أهل السنة هم وحدهم نفوا عن هذا الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. ولولا ردود أهل السنة والجماعة

وهدى ورحمة، ولكن ثرثرة الحداد بلاء ونقمة، داء ومرض، وسبب للتفرقة بين المسلمين. فلا بد من التفريق بين الأمرين يا أخوة، أن شغلهم الردود وأنهم ينفرون الناس، لا، نقول اختلطت الأمور عليكم واختلطت الأوراق عندكم. ردود العلماء السلفيين نافعة مباركة، وكذلك بل شغلهم الشاغل السلفيون، شغلهم الشاغل السلفيون، وجهوا سهامهم إلى السلفيين والدعاة السلفيين في الوقت الذي يتصدى علماء ودعاة السلف لأهل البدع ولشبهات أهل البدع وللرد عليهم ودعوة الناس إلى التوحيد والسنة. في الوقت ذاته نجد الحدادية من الخلف يضربوننا بسهامهم الخبيثة. فهذه الأوصاف لا تنطبق على السلفيين، وإنما تنطبق على أدعياء السلفية الذين هم ليسوا بسلفيين في الحقيقة، والله أعلم. آخر سؤال يا أخوة، سؤال الأخير بقي سؤال العاشر، قال: متى يخرج الرجل من المنهج السلفي ويحكم عليه بأنه ليس سلفيا؟ هذا سؤال مهم يا أخو. الجواب: هذا بينه أهل العلم ومنهم الشاطبي رحمه الله، وضمنوه كتبهم ونصائحهم، وهو ضمن منهجهم، وذلك أن الرجل يخرج من السلفية إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة، إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحجة عليه بذلك وأبى الرجوع. ذكر قيودا ثلاث: خالف أصلا، قامت عليه الحجة، وأبى الرجوع. طيب، ما هي هذه الأصول يا أخو؟ نقول: اقرأ العقيدة الطحاوية تعرف أصول السلفي، اقرأ العقيدة السفارينية، اقرأ العقيدة الواسطية مثلا، اقرأ لمعة الاعتقاد، اقرأ أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. هذه هي الأصول السلفية. من خالف أصلا من هذه الأصول، نعم، فقد خرج من السلفية بهذين الشرطين. منها يا إخوة من خالف أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، كيفية التعامل مع الحكام، أيخرج بهذا من السلفية أم بما أن الرجل يوافقنا في أنواع التوحيد الثلاث والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والإيمان بالقدر وغير ذلك من الأصول، نقول هو سلفي إلا في هذا الأصل؟ لا، لا يبقى سلفيا. المميعة هم صاحب هذا المنهج، هو سلفي إلا في هذا، هو خالف في أصل، لم يخالفنا في مسألة اجتهادية حتى نقول لا بأس. على سبيل المثال، تكفير تارك الصلاة تكاسلا، من علماء السلف من يكفر منهم من لا يكفر، لكن المسألة اجتهادية، بهذا لا يخرج عن السلفية. لكن أجمع علماء السلف على أن من خرج على الحاكم المسلم يخرج من السلفية ويخرج من السنة، لا يصف بأنه سني من أهل السنة. فمن يأتي ويخالف هذا الإجماع ويخالف هذا الأصل، لا يجوز لنا أن نقول هو سلفي إلا في هذا، لا، هو خارجي، هو خارجي. لأن الفرق الأخرى يا أخوة القديمة أيضا خالفت السلف في أصل من الأصول، إما في باب الأسماء والصفات، وإما في باب القدر، وإما في باب التكفير والإيمان وهكذا. والعلماء ما قالوا للقدرية هم من أهل السنة إلا في هذا الباب، وما قالوا للمرجئة هم أهل السنة إلا في هذا الباب، وما قالوا للأشاعرة هم أهل السنة إلا في هذا الباب. هم أشاعرة، هؤلاء أشاعرة، هؤلاء ما تريدي، هؤلاء مرجئة، خلاص ليسوا من أهل السنة. نعم. قال كذلك قالوا، هذا الأمر الأول إذا خالف أصلا. الأمر الثاني كذلك قالوا حتى في الفروع إذا خالف فرعا من فروع الدين فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية. وغير الشيخ يقول إذا خالف في فروع كثيرة، إذا خالف في فروع كثيرة، نعم، فأصبح يوالي ويعادي في ذلك فإنه يخرج من السلفية. نعم. لا ننسى بارك الله فيكم، قد يوالي ويعادي الإنسان على مسألة اجتهادية فنقول هو مخطئ في ولائه وبرائه على المسائل الاجتهادية، لكن لا نقول هو خرج من السلفية. لا نقول خرج من ماذا؟ خرج من السلفية. من يخالف الأصول السلفية نعم، أما مسألة اجتهادية نقول هو مخطئ في هذا، متجاوز حده في هذا، تجاوز حده في هذا. لا ينبغي لك يا أخي، المسألة اجتهادية، أما أن توالي وتعادي على مسألة اجتهادية لا يجوز لك، أنت آثم، أنت باغ في هذا. أما أن نخرجه من دائرة السلفية فلا. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.